الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. درسنا يدن بيه وحين آخرين حديث عائشة رضي الله عنها وكورنا أي كيف يدها يقاربك وحي قوقوي من كري رسولك عليه الصلاة والسلام. وحامرك خديجة رضي الله عنها أي كسفوا ذي مركي رسولك عليه الصلاة والسلام وقيمي سغار قحسن وبقبض ذلك موغضه صفات آديات أسر صفات كايلاد هاي المرأة الصالحة الحازمة قبض وناكسل قبض قوان له رسولك عليه الصلاة والسلام اركو الرئيسي مواد الدي إلا أرقق حوكته مركي رسولك عليه الصلاة والسلام وشاقين نفتي سوبق بينا وأقول له قبوتي السي أرقق حيا بقى كماني في كربين وحانيتي لك الله والله ما يخزيك الله أبدا إلا هاي ولي كوتي ماي. وحان القصوى ليس إنك لا تصل الرحمة وإنه ذا تعليم الفايدين وآي واحد حليل ساق رابضة تحمل الكلة وتكسب المعدوم أي تكسب المعدمة كان وحباهين أياد وحسيسا وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق تصل واحد تصل إساء قفك ونادي وحوية وغية قانو يمعروفك والقريب والبعيد وإحسان صلاة إنه إله سبحانه وتعالى كدويه المصائب ومصارع السوء وهكذا عقل بنانت خديجة الصينية أنها انطلقت بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى أتت به ورقة ابن نوفل وعلم المركع البيدي سأماء كتب ميتي ورقة كان يكتب الكتاب العبراني يعني في صحيح البخاري كحصه في صحيح مسلم الكتاب العربي لبدنا اسم الدين ديان ولبدنا فرط عربي ده هي فرط عبراني لغة اليهود لبدنا وقرية قاني. وكان شيخا كبيرا قد عمي تصنع وحاية سنيسا إن إبنانتا يقفك عاهاتك أولي هاي أما النقصانتا جيركي سكسوغا إن لغصفين كرام أديان لغتش يدين عابين يلي ديتان لغتش يدون صفين يسوعتان فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. وفي صحيح مسلم كنت يا عم لكن وحراج يحسدها لك الكحة الصن لما نقول انك ردي تعدد بالوحة مباري وقصده مركا ما يتعددين وهذا الكمر هم بيتري وهكذا مركا حديث كانوا قالنا انها مسائل كفا هذه السنة انها أن من جاء بالحق عودي ولا شك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين قول الله سبحانه وتعالى وفك حق لي ما دين لعلادني يا حديث كوتصري لكن اسكيل هالي الأمر لا ينعكس وما هم عليه يدو قفك استاء والعلادي إنه يهي على الحق وحديث ارتقفك للعلادي يسوى على الباطلة حقا دول كيسان لو دولي شدا يقف كوال العلادي ايو واترب دي هايو وقف ضعيفا وفقير ايو اتباع ليسا يضع فضا هايو تاسو قولي وغمف الله شيء وينو ياي حق لكن الحق يعرف بدليل سيدا يانا يدعو رسولك عليه الصلاة والسلام اخرج كما قال دليلنا ما كوا شيء ورقة لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية وكدليل كيس وسنة الله الكونية أيها الحجيجتان وسوى دليل شيء وعلى طال لقاتي على مفتدى وما قفك السؤال لويدية إنه يمركى في عرضها إن جوابت الدليل كان الراعية قال نعم وجوابت لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية والدليل كي تاصل لكن لازم كمها مفتدى ويمر والباء وجوابت الراعية دليل إلا أنه أركم ويانا مقام كينو كان سنية ومسألة الصلاة أيتها مسألة ليس خلافي أو مسألة مشكلة قال المشيئة بن وطيه أخبره وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصارية قال وهو يحدث وحول سوك والرماية عن فترة الوحي قبل الوحي قبوري فقال الوكول في حديثه على اختصار وكتره بين وقت أنا نبو أمشي أنصعون أيه إذ سمعت وحا مغلي صوتا بواقبا كمغلي من السماء فرفعت بصري أرقيق أيان كور قاضي فإذا الملك مسوى ملك يا الذي كاس وجاءني يبني بحراء وجالس كفضي على كرسي كرسي بين السماء والأرض فسنة واحد بريلوتها هاي ملائكة إن يهيد مخلوقات بابها مترة ولغة جسم له خلافا للفلاسفة ولا ملائكة عبارة عن أمور خير أول وخير كايوم بملائك لا تنكون وشيادين وشركون هذا غير صحيح القرآن كي حديثة وتاسوا خلافا فرعبت وانا ارققحي منه السلوى انك ارققحي فرعبت وارققح لا يغطوري منه حقي سيققيمي فرجعت وانا اغلو فقلت وحن الزملون فأنزل الله تعالى إلى هذه السودتي يا أيها المدثر كان اسدودوه يوقم كع فأنذر دك أودك وأنذره من الشرك وادعوهم إلى التوحيد إلى قوله والرجز وأصنامك أنا فهجر أي فاتركها كتك فحمل الوحي وحي جيب حامل نقضي وتتابع كحمل معنا كتروي وتتابع وانا اتكدب يبي وتوكيد معنوي تتابع حمي بي توكيد معنوي تابعه وحال متابعي يحيى بن بكير حديث كالوريي عبد الله بن يوسف وابو صالح وليس بيت كالوريي وتابعه هلال بن رداد عن عقيل وحال متابعي هلال وعن الزهري كالوريي وقال يونس حيري ومعمر مركا يونس يا معمر لفتو من واحد كوريان زوري ويذا لفتو من واحد متابعويهين عقيد بوادره بيلا عليه عنا هلك رواد كلف رئيسه اي كتعي بوادره بيلا بوادرتنا وجمع بادرة وهرب كمركا ودحايا قربك يقر هذا بوادر ليرا مرقى الرواد الوحي نوطا إذنسا سورة المدثر هي سورة العلق إن سورة علق أيه الرئيسي وعن رديكو تهيقلوه الكيرابة أول ما نزل من القرآن وصورة مدثر ومرقاه روه كي حراء قيمية سورة إقرأ كيني أيام الرواد كوه كي ولبا عيد بعد فترة الوحي أيها وحويان سورة مدثر رسولك عليه الصلاة والسلام أكاني مركا اقرأ والله هو رمي رسولك والله النبيين مدثر نوال قدري وحل أمرين ودك وحويان وطغ وقارسية وحي قاسي لقصودتي باب حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة الثبوذكي المنقري ومن حفاظ الحديث ومن المصريين قال حدثنا ابو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري البصري قال حدثنا موسى بن ابي عائشة مركا موسى بن ابي عائشة مدعى ابيه لقرم ما يبيل هذه العلماء حديث كان بركي ان سعيد ابن جبير وحكى له لي عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الى يوحى يعالج مثك لكل ما من التنذير وحيك كسر الدقايق شدة تبوك لكل مثل حديث وربا نقار وكان مما يحرك شفتيه مركا مما بن شذا أراد يحسن ألك وحا يفايدين إساء عنا كثرة يفايدين إساء مما باسين إذا عنا ربما وهي ربما هو لبدا تكثير فايدين إساء وأنا قصارة في القرآن كيو هي حديثة هي اللغة العربية وكان وحا مما يحركه أي ربما يحركه إنه إن بلان أغبقاتيه أيها شفتيه لبدي سد منه وصورت مركب الأغبقاتين إنه وحي الوحي قال يا ملقى وكذب آخرين وإصلاها إنت أنا بإلا من حفتي أو قضاء فقال ابن عباس الوحي لفانا أن يحركه ما وانو لقاتين يا لكم إذنك كما كان سدوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركه ما ملو لقاتية ابنه وبمعنى ومثال عملي يبان نسينا يو تطبيقية مركز معباس ندق ومشوق ما هاي وقت قال رسولك عليه الصلاة والسلام هيدا سيكو سودك تحريك شفتين وسمين يبال مبودة لنبا لكن وحوية الرواية بندق ما عبين الروان عرك رسولك سيدة ومقلعون وسمين يو تساليني ايا وحوية نشيقية يدا يانا كان راجحت الرواية دوران إساء كما رأيت رسول الله يحركهما وقال سعيد وحيري أنا ونبنا يحركهما نبي يدي من أدوان لقاتيني كما رأيت سانوار كيبن عباس ويحركهما فحرك شفتين مركا لا شك سعيد بن جبير سوينوار كيبن عباس وارمتها تصاليني فأنزل الله تعالى إلى يحسودتي لا تحرك لقاتين به عن القرآن كأقول قاتل لسانك عربك قال لتعجل به سئات وحويا نقدك دكتور مركا شفتين أي رسول كنا قاتل يتعب ابن عباس وشيئا كما اللسان بالغ الشيئا لأن التلازم باك نحيا وده عربك مركا ونقاقه وقفك واسكد بينه هذا الله ده مركا تجد منه نوشا قينيا ويقرأ دقاقيا مركا لازم كي بعض الشارع هو تحريك اللسان ملزوم كي إن علينا وحاضر شيئا أبو الله جمع إن جمعه ورورين تيسايا علينا حاضر شيئا أو قرآن أي وقراءة من دخري قال جمعه لك إن نكوغور في صدرك أي في قلبك ووحل عبر محلك وصدرك مقصود كنا هو الحال وقلبك والصدرك هي اللعبة كتيرة أتوير لنا وحوية قفك بن آدم كا ماشن أوامرته أي وقلت ما أبدأ ابنه إسلامها مرحة ذاتك بدل كل ساسة إسلي وقلبه هو قلب من اللعبة أي كتيرة ومسكح ذا أمر كيلا أمر كقلبه أي أكار أي ساسة أياني أدي الله وتصنف فإذا قرأناه من كان آخرنا فاتبع قرآنا أي قراءته قال فاستمع له وفاتبع معناه فاستمع له آمس وأنصت ومن كان بجيسه ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا وحدوش إذا أنت قرأه وهم كان يبلغ قاضينا إذا كان مصادر بجيسه وحنان كان يبلغ قاضينا إن وحويا مركز دنباء آخرين أي أن تقرأ القراءة بينة مركز ضمبئ ولا خلل فيها. وعكروا إن علينا بيانه لغفر أي تفسيره وتوضيحه ومعنى بحوية القرآن كمقل كاد مقل يسيه هي تفسير كيسة هي عدينتي سواح الضمبئ تفسير كيسة هي عدينتي ستانا وحلق قاطي مثلا عنك كوا كتب توصل الفقه ومركا ورانا يسا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وحب النان إن وحويا عبدين توقف دب لقى وقت قال هذا اليوم وهذا الكيل هو هذا يسوى مجملة أما يسوى مشكلة وعبدين في ثلاثة بيسير لكن ما بنانا تأخير البيان عن وقت الحاجة عبدين هي تفسير كهذا الكحكام تقول حرمت هاي إن لقد دب لقى وقت قال له بهاي عبدين له بهاي أقام صلاة لفتي الأدري شيء علماء غاركون ثم إن علينا بيانا وحرم فيه تأخير البيان عن وقت الخطاب من صلاة الأدري فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى يوحى بعد ذلك أنت أكذب إذا أتاه جبريل جبريل ملكوي ما دا استمع وأنه يسنشري وكما دبا آخرين شري فإذا انطلق جبريل جبريل مركو دقاق وكفهو قرأه النبي صلى الله عليه وسلم رسولك يا أخريك لي قرآنك كما قرأه سيد جبريل وأخريه وأخريك على بدون زيادة ولا نقصان سأحبنا أنك زيادة وحبنا أنك نقصان. بعض حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان المروزي أبو عبد الرحمن وعن علماء باركوه أن عبدان وحل رادا وفك كنية دي سوايتها أبو عبد الرحمن مجي عيسان الله يرادو عبد الله وكا عبد الله بن عثمان بوها مجي عيسو كنية دي سنوه أبو عبد الرحمن ومروزي وابن مبارك يا رحمه الله تعالى يسكو مجالها قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عبدان أولا أخبرنا عبد الله عبد الله يسوه ابن مبارك عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي المصري عن الزهري محمد بن مسلم ورأي نص عمره حاول حدثنا هذا هو تحويل السند والسند لبعض أي حديث كأوكيريا بخاري رحمه الله تعالى وحدثنا عدة له من لبعض كان هو بخاري إما الزهري يتخيلان وقال حالة ملعا كدن بأياء عنا وشيخ بخاري حديثك وكورين أيه وأنا سنة للبعض وعصب بلوغين وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وإن المبارك وقال الله الشيخ بخاري حديثك أقول لي بشر بن محمد أيه يا عبدان لو دعا وحي سبوي مادان من المبارك قال أخبرنا يونس ومعمر معمر بن راس عن الزهري نحوه وبمعنى لولا حديث لفظ يقول يأكل الدول لكن هو متقارب قال يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس قال يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلامه أجود النص لما كون ديخ السنة أيها على أكثر الناس جودة الجود وديخ السنة ماذا كان الجود والكلام نفسي فاتكون وناكسا أيها وحوينا يكمديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك مركز ولا أشجع الناس وأجود الناس إذا كون ديخ السنة ونوح وليه ديخ السنة أيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى هذا كان جود كروبتي إلى غير هذه على العلم ورحمة الله عليهم ووضع المال في المكان المناسب وحولها إلى بيهم ماشي كهبون ومركا الصدقة وكخا في سنة وصدقة نعم صدقة وكعا في سنة إعطاء ما ينبغي لما ينبغي، إعطاء ما ينبغي لما ينبغي، وحي أبونتها إلا بحية وعدة يكون أبونتها إلا في إلا في هي الجود ليرا هو أعم من الصدقة. وكان وحى رسولكم عليه الصلاة وكان وحاها أجود ما يقول كما هي مستريه ماذا مستريه ذا فعل كمضارع كدن بيا وحينا كدر علينا مستر ومركا أجود ومركا صالوا رفعينا وحينا كدر إنا إسم كيكا خبر كينا مركا في رمضان الغافي وحينا كتع الغريب. وكان أدول ما يقول وكان وهو أدول ما يقول أدول أكوانه أهانشيس أما حالديس مركو قد يقصيها في رمضان أبوه حين يلقاه مركو يقول جبريل جبريل مركو رمضان ونصم الخيرات ورسول قصره مركو ربا أدول الناس إيه عبد الجود وسيكر سنتري ووقتك فاضلك المبارك جاء رسولك عليه الصلاة والسلام وكفى يدي سنتين وكان وحوى جبريل يلقاه من رسولك لكم ما في كل ليلة هذه كالصوم من رمضان بشر رمضان كبير فيدارسه القرآن قرآن كأيوه لص بعنتري فلرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي باب ومركوا المبتدئ أي أدود بالخير خير ككذب يقسمي مبضنا من الريح المرسلة ببايش الله الدراية دي إلهي سبحانه وتعالى أروب كي يوحترك الوصوة الدراية يبعرمين توحويان ديرت هنا يسوابوا نغط مركوا المبتدئ أنا وحا لقويا قانا خير كذب نغو خير عام ودامي لا بدقاء مركوا رسول كان عليه الصلاة والسلام دي يقسمي مدن سميد عام يهي ويصغوا الشيء هيا عند ودي سير مجد كثير ورسولك عليه الصلاة والسلام أسأل رسول الله شيئا فقال لا ولي وحو حيوه ولو ودي ورمي ما كثير حديث كروحة يمكنك أدنينا وحديث كبورنا يا الجود يقسمنا في كل وقت ويعطى ما ينبغي لمن ينبغي وفيه الحث على الازدياد من الأعمال الصالحة في مواسم الخيرات واسمتي وقتي الخير كان أعماش الخير كان لكرة الصلاة أي الله يقالني وفيه حوية مدارسة القرآن وكذلك وحوية فيه زيارة الصلحاء سيد جبريل بوسب وغنتي لرسولك عليه الصلاة والسلام وأهل الخير وفيه استحباب الإفطار من القراءة في رمضان بشر رمضان إن قرآن كأخرمتي سئلتي ولا لقد دياليه وأذكارتك لو كفر لبليه أي على العلم وحديثك وحوين أودري شديد وذي ذكريك لو كفر لبليه أما حاجة فضل لو لسنا قراءة القرآن في رمضان جبريل لرسولك عليه الصلاة والسلام والصمعين لها وحكى الوقع لنا يجواز القول برمضان من غير إضافة إلا ورنكر رمضان يدون الله إضافين وأنا أبعوا يسندون أبو خاري ويعلمون قال قبل أن رمضان لما أرنك رجل الله إضافين الشهر رمضان أن الله أرنك حديث بالي بالإسلام مكة ضعيفة ومن لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله لكن حديث أبو فربضان كان يدعو أنه ظهر ريائين كوارك الدولة إنه رسول كل رمضان يصدق مكة عن إضافين تسين واحد سنة ساين يارين تاسي أي بنان تعيش قال دار حدثنا أبو اليمان الحكم المناصر الحنشي البهراني وحكوا لي أيمرة الإمام أحمد بن معين أبو حاتم محمد بن يحيى الذهب وليس في الكتب الستة من اسم الحكم النافع إلا هو كتبت مهات الستة لا يراهب من الحكم ابن نافع لا يراهب كمتش ليس أبو يعني خذها كقاعدة في علم الحديث. قال أخبرنا شعيب وشعيب ابن أبي حمزة أبو حمزة وأبيه الدينار بالورنتين القرشي الأموي مولاهم أبو بشر الحمس الحمسي وهذا الاسم مع هذه من افراد الكتب الستة. مركا حمزة سعيد يمد عادية الإسرائيل اسمه وحو كم يجي مقاعدة أفراد ده اشتغوا كلا كتب ستة على الوارد. عن الزهري قال وقل أخبر لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ومصغر الاسم مكبر الرواية أن عبد الله بن عباس أخبره والربي أن أبا سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب حوالي اسمه ما دي عيسو يكمل من الأفراد في الصحابة الصحابة كانوا لورنتي حوالي أبو سفيان بن حرب مكر أما صخر بن حرب يوم طائف طائف لقربي تكلم يرموط بالك قربي أخبره الله رمى أن هرقل وما يعيره وحاضره كيوت لنا يهره ما يعيس بها لكن لقد في سنوحة قيصة سيدها يعني بقر كسطور هيرفارس وطليوة كترة لورنجري كحبشيدة وطليوة نجاشي لورنجري نجاشي ما مقع دول لها أنك بقر كهي مسلم كما قلت أصحاب هيا لورنجري كتاب الجنائي سينكوار كدون سيدها أقباطنا لورنجري بقر هذا فرعون مصرنا بقر كسطور كتليوة لورنجري عزيز تركي قنا خاقان وهكذا أرسل إليه أرسل وصدر رسول الله صدر إليه أبو سفيان حديثه صدر في ركب الحال هو أبو سفيان كل احتراه ركب سفر للسفر ومن قريش قريش كبيرة وكان واحدا تجارا بيها مركات هذا والله أصدي كرا تجارا والله أنكرا لبقى الغلط صحي كله بالشام والشام كاكو الصغن كالشام وإن لهم زيو يشام وبلا هنزل لقد اللي يشام قول لما دبا صدح الموافق بناي في المدة المدري أيها كسبنا إن شاء الله التي مدري سوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى أيوها مادة فيها يصالح فيها متسلح لقى لأي أبا سفيان يو كفار قريش فأتوه ويمادين فدعوا الله يرى فأتوه ويمادين وهم بإيرياء يوكسوا من بيت المقدس وغزاء يوكوغين ومركي كتاب كرسول كان ورقدي رسول كنتم وكل من كم إذا ماذا حديثة وحوية نوكا نوردن وحتكبع دبقوا بتعبال من كريم ماشا ونكا من ماذا الشيغان يوكا صباحي تنان نقول غزاء يوكوغين غزاء إلا وقت قالت ما قعلها إسلام سفيان وليه أنا رسولك حيقول لك بيت المقدس صلى الله وكيل فدعاه الله ويهاري في مجلسه هو ويهاري وحاول وحاري إنسانها عظماء الروم روم رجي دي وهوينا ما راح يدعي علم الله ثم دعاه الله ويهاري يدي ودعاه ويهاري بترجمانه ليس كل لغة معه ترجمان كان من ينقل الكلام من لغة إلى لغة والله العظيم مبلغ لفتي سكاورك ولو لغبر الله عليسي قرسي عدك لنا ترجمان والله العظيم وإن ثمانين من العمر قد بلغتها إن ثمانين من العمر بلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني وكي شاعرك عربي الله دي تنكير عن عمرك قال واحد مقال كي يباهي في الترجمان أنا غفر بقري وقال شعاب يحوه مغلماني فقال الحيري أيكم كينيكين لا أقرب وقود له نفسه أن حقه أبترسينت بهذا الرجل إن كان الذي كان يزعم الشجري أنه النبي النبي مي فقال أبو سفيان وقال فقلت واحد أنا أنيقى يا أقرب من كود وقود له نفسه أن حقه أبترسينت مد وقود له رسولك ماشا مترين مترين ده أرير بني عبد المناف طانا يسكو أهاية أبو سفيان رسول أولوك أفراد يسكو إيمانية فقال لقد أدنوه مني وذلك اللي سدوه وقربوا أصحابه فقال أولا السعدان من لفته من السودوية فجعلوه محد يقنا كيشا عند ظهري أنا دبر كيسا يقنا التوتية وصابت الحيث هاي أنا دادي لقد سؤال تيديو أو بين شاعر وحلقيا هو يقول اسك سؤال تيديو من دا اسكوها يعني كحشوان الان بين باتشيكي سؤال تيديوه هنا لكن مركو واتشي قولو كسي مركو واتشي قيسو كسي تشيرو وكل يرن كران إنه يرادان وابين هذا الكاو كو شاقه وانا دي العروف في مكوحة ودي اوات سؤالك عارين كرتا بالبت كان تليفون كمارك يكسو هالله يوحي دونان سكيقه هالله يبالي قبكا دي هوني مادان او حاسو كلامكو هالله كارين مركا عارين تاتي او اوچينا ثم قال الرقود لترجمانه قل له ما حد كترا إني أنبو شائر وهو من ويدير يعني هذا الرجل منك فإن كذبني هدوب بأي شيء فكذبوا بين الشيء أي شيء يعني بين كل شيء ده فوالله إذا كنا أرتين لولا الحياة وهدان تشربوا الحشاط أن كحشون من أن يأثروا علي من أن ينقلوا علي من أن يأثروا نقليا كذبا بين وهذا التولي مركا أن كنا قرنا جاء بلد كيرا هو أرنك يا أبو سوتيان واحبوه بين كنا جاء التولي عابا وبين كل شيء لكذبت عن رسولك وركا أنك ورمي بين منك الشيء له فسنا حيث للرسل بمعنى إيابو هدام بينك فشاقو رجل إن من يبينين إيو أورغ بين كل شيء ما يهي وإذا كان مشتركين في العداء للنبي عليه الصلاة والسلام وحوذاتي العلاد رسولك أيها هي لك وحان سير رسولك هدو كشاقو بين بات شاكت مضير عدين با لكن روح السيري هذا الطول يا دكا يكون أحمر الدون ثامن كي وين يا أبو سفيان شرف طلعي قائد كهوا بين شري قابين بشيء شنيع بهاي بحدود وشرف الراء ثم كانوا وحاها أول ما شربوا سأل عنه الوديان قال الوهي كيف نصبه مركان أن قال وقوله أيها أبي إسلام في كارة ومؤخرة أولا للمركال سوري في يرى وخبر أن قال إنه يري يقوله كيف نسبه نسب كيس سبيره وآتيكم بحدين أنا مغب شريف فضاء بصوقف وضيعة قلت وعن اللي هو يسبه فينا بحي يبين نصب وبين نصب ونكسن ومكا يندكو نزده ويبين نصب قال لك قاطعين ونسب ويبين وكسي فيري لأن تنكير كون كري قال اوغل فهل قال ميلا هذا القول هذا الكن منكم الشغل إذنك إذن كم إذا أحد أحد نميل قط ولي قبل وهرتي قلت واحد لله ما أورك قال فهل كان ميو كم إذا من آباء من آباء أبياش من ملك بقر قلت لا قال فأشراف الناس كان همزل إذا استفهم طيال لحد فأشراف الناس بيه ما دك قوة الأشراف فهذا أهل الكبرياء ذلك لحظة ماموسك كله أي يتبعون الراعة أم ضعفاؤهم بالراعة لكن أشرفت لو قلت إلى الأشرف عند الله وأحلو قلت إلى الأشرف يعني بين الناس وأهل النخوة والكبر يا الراعة فقلت واحد لبن ضعفاؤهم بالراعة وأنا كده غائب كابو كورهم وذو أشرف الناس أهالي وبين راعبوه كده كده أو ذكر يا عمري قالوا إلا يزيدون أن يكبر أن ينقصون أن شوه ناقصا قلت واحد بل يزيدون ولدي هذا قالوا إلا فهل يرتد من نقضى أحد أحد من ذي كمدي سخطة على بين الدين الدين فهو عرضاء النعي بعد أن يبقل فيه انتو الجلكدي قلت واحد لله قالوا إلا فهل كنتم معه إذا تبتينون إلا كنتم انتان بالكذب بين قبل أن يقول إنسان ولما قال وحده قلت واحد لله قال فهل يغدروا بدل كمبرية قلت لا ونحن نظر هل كاسو فرصد يا هلا هذا وهي الهوس قريب ونحن نظر منه حديثة في مدة ما نكتص غمه عن السلح مديسة ولا ندري آمن أن قرنا هاي ما هو فاعل في أول صلاين دون مددة قال ولم تمكنني إميس ارتجل كلمة الكلمة ادخل عن قريتها لحي شيئا غير هذه الكلمة كلمة باسمه يعني لكن واحد معنا رده مؤرن سلح لانه كلتي الرأيو انه برين دولي انك قرن ماينه مره دانه برين دولي عيب ملوي وليبا دانه برين دولانا واحد تصينا يا ماهي سيد بلو حاوات شاكتين انه بلنك برين قال فأرضى تركموهم لدقى وانتين قلت نعم قال فكيف كانت تذيبها قتالكم دقال كين يا وشغى لدقى وانتين قلت واحد الحرب دقالك بيننا نحن يريد بينهم إيا بيننا مليار بيره وشجع في دارهوي عن وادان أصله وانتم مرة عيل كاتكيت ما دمر البنتي تكتها مر كمر بقول عبد الله لك عاويا معنا وبدر نوان وجب يوجد هذا وحد نوان ووجب صحابي رسولك صلى الله عليه وسلم سوى وكفق به لم ينهزن النبي عليه الصلاة والسلام قط ولي رسولكم اتشبه قبض قال لك بعرض ينال منا وحمد الجارسية وننال منا النبرة وحمد الجارسينا أنا ينال منا وأنا قد قليستا وننال منا النبرة وكد قليستنا مركلة قال إذا لماذا يأمركم حجر أمرا قلت واحد يقول وحد يعبد الله إله عابد وحده أذكرني ولا تشركوا به وحده حالك لدي وياه ولا تشركوا به أو شريك لنا الشيء واتركوا كفك ما يقول أراؤك وحاب ياشين إليهين ودن وإذا دريك ورؤوا إباعينا وجدنا آباءنا مكابي قائلة شبرتو بعض الفربضان دا لبوا لأيوي ويأمرنا وقنا أمرا بالصلاة يونا أمرا يو الصدق الرمس رواك قاركم والصدق رواك قاركم الوضل والشمعية يو العصاف الدورصوني له يو الصلة حيرين تقرعه فقال للترجمان الترجمان كواحة وكويري قل له واحد كترة سألتك وان كويدي عن نفسه بان كويدي فذكرت واحد شاكتك أنه فيكم دعني أن ذو نصب من الكوية هاي من النصب في عام فكذلك الرسول والرسول الساس هو تبعث واحد أسوأ صار في نصب قومها أنا قوم كلا ذكا ونصب ونكسب وسألتك وان كويدي هاي قال أحدنا أحد من يرى منكم إذنك إن كم إذا هذا القول فذكرت أن لا فقلت واحد لي لو كان أحدنا ذو أحدهم لها قال مني لها ذو القول قولك قبل وهرتي لقلت وحن رجل هو رجل صوام يعتصي قد يما يأهم بقول قول قيل لي قبله وعده روه ما كان منك قد يدي وسألتك وانك وإذي هل كان من يكمل من أبائه أبياشي من ملك من بقره فذكرت أن لا قلت وحن فلو كان من أبائه أبياشي كمل الله من ملك قلت وحن الله رجل هو رجل وان يطلب ملك أبيه وان بغرطه إذا أبيه دون يده تأثينا ما شرت وسألت كوانك وإذا كنتم يا أن تستيمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد عرف الأبهاء وحنجرانا يا أبوي أنه لم يكن الآن وأن ليذر إنه كرطة جاء الكذب بانت ليذر إنه كرطة جاء الكذب بانت على الناس ذاتك وشي جايب أما وكوب أنا أبو رغي ويكذب على الله إلهنا وكوب أنا أبو وإنك ذاتك وبين كشي جواي ولا شي جواي إلهنا سبحانه وتعالى بينك الصمين مائل وسألتك وانك وإذي أشراف الناس يتبعوه أم ضعفاؤه فذكرت أن ضعفاؤه يتبعوه وهم يقول أتباع الرسل وين ضعفاؤه وذلك رسول الراعي تري غالبا وسألتك يزيدون أن ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك الساوي أمر الإيمان إشان الإيمان إيمان كان ركيس حتى يتم إلا ونما يسترق ويفتين كيس شيئا فشيئا مسوى سيادة إلا وحويان بما يسترمو وسألتك وانك ويبيه أن يرتدوا مردوا بأحد سقطة على أرض الدين وعريسي بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا أنا سألتك لغفت إنه ردوا بأدوا لعك ارتايو بردوا مع قفك وقاره لكن قف دين تنا عجبين ويدين أون مع عجبين ما تروي وهكذا وكذا شغل الإسلام المطيم يا رحمه الله يعني منهج السلف لا وقف من كولوبا كنغل قف جاهل فاهمين يقف وحويا قصد إسلام ونكسنين ومر كولوبا شيء ذكر الله وانا إسلام كي صحيحة إسلام كي صحيحة أنا قف كأنه قنعي وآيه ولا روح الدين ما أنا قدها صورة قلمة صواب كلا ينبو قدها يقف كالدين في إسلام ككر الدولة كتن أما جاهل إلا كتن حياة ولا جيد أيار فاهمين أمرك ورا وقف قصدي وشي ذكر الله أبوها الدنيا وحبو الرادره وآي هاي وكذلك الإمام الإمام قواس إذا حين تخالطه مركا إذا حد بشاشته القلوب حين يخالط بشاشة القلوب أي سعة القلوب قلوب تبلغ من ذلك مركو إيمانك ونحقله سألت أي الرواية تقار كل حوية القرآن وسألتك وانك وإذي هل يغضيه ميو بلن بريه فذكرت الله وكذلك الرسل سأو يا الرسول شو لا تغضيه من بلن بريه وسألتك بما يأمركم حيدنا منا فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم للصلاة والصدق والعفاف وإن كان هدوية هاي ما تقول وحنا الذي حقا هدوية هاي وحنبا فيملكوا وملكي دونا وقبصان دونا موضع قدمي هاتين لماذا إذن قمدون هل كايمان تياليب بيت المقدس ويحضر منصور وقد كنت وحنا أعلم إن هرقه وغانه خارج من صباحي لما كن مثل عين الظن إن أنهم ليه لأنه منكم إذن كيدين كميني إن رسولك هاي صباحي وغاد كتب تنكوها إيه لكن إذن كيدين كيدين كيدين كتب إحصاري أنا مقيم فلو أني أعلم هذا نوداهي أني أنا أقول سليلا قاري نبقي لك قاريو لتجشمت وأن اسكوك اللي في لقاه لكل الكيس لكن وحنا يحضر الله يرادة منك هرق لا تغيره للمحمد يرادة نبي نبشي قاري يو تغي إن أنا نبقي لك قاري إن أدى لحين تنصيص عوالا يسوق من يولي يدلي ولو كنت عنده هذا نسي ستشوق الله لغسلت وأن ما يلي عن قدمه وقاها يانو ما يلي لها وأن دمكان لها نوصاره يعني ما رح يقول لي حنا ويدسته إلا توضعت له ثم دعوا إلى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رسولك الذي الكتاب كسر بعث به رسولك ولد الدحية الحاج إلى ورنتري أو إلى عبد البصرة وقول لي أنا بصرة نجي كتلناي أمير كما عبد الملك كما عبد لأنه إمارة سيا ملك نمدي سواء هل كان يقعد لن بحكم الإسلام فدفع إلى هرقل أبو ديه فقراه وأقريه فإذا فيه انت أسايا إن كنت تشيرينا وقت قال كافي يكويك والله أعلم وحفظ الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.